الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن شاء الله عز وجل سنتبع سلسلة من دروس التفسير. أنا سؤال غير بس لي قران لات لي غي غيس لي ربي تبارك وتعالى أنا لا أعلم ربي تبارك وتعالى المسيس بأن من يتنجن رب العالمين أيضا أن يتنجن زماني زمان جسمي تصرف من رسول سيرا سبحانه وتعالى يستجين فغلاب التيامة سين ثلاث سنوين، وهما الرحمن والرحيم. ذكرنا العلماء من نخذ ذكر رب تبارك وتعالى ثلاث سنوين من بعد ما يذكر ما يورين بشيء سبيني سجنس بأنه الربوبية سبحانه وتعالى كمين جسر الرحمة، مش يزيد مثلا شيء الإنسان اللي من كمية الحشد أو اللي يجي يتصرف، ممكن الجسي يظلم، ممكن الجسي يتعدى شريان، ممكن كذا. فالله سبحانه وتعالى لغى يعني يسلم لأنه يتنجن الخالق الرازق المتصرف بما بدير العباد، نس يسلم لأنه ما يكمل بس الرحمة سبحانه وتعالى. عندنا فينا الرحمن الرحيم، بالرحمن بالرحيم يعني سنة ثمانين ولا سنة ربي تبارك وتعالى الحسنى. تشتق يعني كان ذي الصفة لوصف ربي تبارك وتعالى اللي هي الصفة من الرحمة، فالرحمن ولا الرحيم اللي هي سنة الصفة مستجمة هو صفة الرحمة، أن الله تبارك وتعالى اتف في الرحمة. الرحمن هي أشد مبالغة من الرحيم، يعني هذه تدل في الرحمة أكثر من الرحيم. علاش؟ لأنه يشتد على صيغة فعلان، صيغة اللغة العربية تدل في السعة الامتلاء، هذا العربي يعني مثلا خير الصفة يمكن الصغيرة يعني يدل بأنه تغير الصفة يسعان يعني يشمل زيد مثلا يعني غضبان، لأن رجل غضبان أي بمعنى امتلأ غضبا أو ندمان أو يعني القصة في المسألة التي لا تصيرنا. فالمقصود أنه الصغيرة يدل بالمبالغة ليسعد الامتلاء، أي أن الله تبارك وتعالى الرحمة تسعى بالرحمة تشمل ماذا اللي رب يشكي إن شاء الله تبارك وتعالى في القدام. أما الرحيم هي أخف، رحيم اسم ذاتير تدل في الرحمة ولكن هي أخف من الرحمن. الفرق بين الرحمن والرحيم ذكر مثل العلماء العدد من الأقوال، إلا ما يسمون منه لأنه يتدلون في المعنى، لأنه كل يسمون يتدلون في صفة الرحمة برب تبارك وتعالى. إلا ما يفرق نجرته، ولكن يعني اختلفنا القضية بالحق من الرحمن الرحيم، إلا نؤمن بأنه الرحمن أي بمعنى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، إلا نؤمن أي رحمن بجميع الخلق ورحيم بالمؤمنين. يريد كم غير الأقوال بعندي ده يجسد عن إنسان الأقوال اللي ذكر العلماء الدنيا بأنه يكون لديه تقرب انت كل يوم تقدم في المسألة اللي صحن، ولكن القول اللي ربما والله أعلم يا أحسن وأولى قال بجدي نذكر ابن القيم رحمه الله ومسألة إذا تلفق من الرحمن الرحيم أنه الرحمة تجل صفة الذات صفة الذات نبي تبارك وتعالى أنه يتصف الرحمة الذات تجي الصفة التي لازم صفات مبدو تبارك وتعالى التي لازم الرحمة. أما الرحيم هل تدل في فعل مبدو تبارك وتعالى التي يعلق في الرحمة وهو أن يصفو بيسلحهم الرحمة العباد في سنة جنة إلا ما استرخصنا سميته جدي بن تيمية رحمه الله يعني من سنة مغيد من قيم المسألة إن الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة والرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم أي ذو الرحمة الواصلة أي الواصلة إلى عباده. فمعنى التي بس العلاقة بمعنى اللي نذكر لمن بعض العلماء، فالمقصود أنه الرحمن الذي يدل بأنه تبارك وتعالى يتصف صفة من الرحمة، الرحيم الذي يدل بأنه الرحمة ذات التي تصف تبارك وتعالى ظهر العباد مثلا لكن العباد السفلى من تبارك وتعالى قد تبارك وتعالى يسجين صفة ذات هو العباد لا في القرآن الكريم يسجين في الرحمة وربك الغني ذو الرحمة أي المتصف بالرحمة لأن ربك الغفور ذو الرحمة. يذكر اسم التبتي أو اسم المبتي الرحمن الرحيم والقرآن الكريم هي العداد المضوى سيد الرحمن التكرار والقرآن الكريم يجب أن معجم مفارس تقريبا 150 مرة، أما الرحيم تقريبا يتذكر ما يقرب من 100 الأدواء يتذكر الرحيم والقرآن الكريم. أما الرحمة الرحمة اللفظ من الرحمة يتذكر العباد الأدواء قد بالذات الرحمة مبدو تبارك وتعالى أشياء فينا تجارة رحمة صفة لازمة لله عز وجل مشي تجارة صفة اللي يأتي علاق من غرسلة عن مبدو تبارك وتعالى وإنما يأتي علاق في الذات مبدو تبارك وتعالى سبحانه وتعالى من الله ما فرض على نفسه الرحمة أي فرض على نفسه الرحمة من غير أن يفرض عليه غيره ماشي غير نفسه التي فرضنا بسكله والمن بحيث يشكن الحديث القدسي في النبي صلى الله عليه وسلم أن ربك تبارك وتعالى لا يخلق المخلوقات يرغي الكتاب الله درس أن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي في بعض الروايات تغلب غضبي أن الرحمة ربك تبارك وتعالى تغلب الغضب أي لا تغلب الغضب سبحانه وتعالى لأنه الرحمة رسول الله هي الصفة اللي لازم ذات ربك تبارك وتعالى زيد العلم زيد القدرة زيد الحكمة وغيرها من الصفات. أما الغضب اللي جميع الصفة ربك تبارك وتعالى هي الزغلات عام صفات الأفعال بمعنى التقاع أو الذي تغضب ربك تبارك وتعالى يعني بعض المسائل أو الذي يجب أن يشن يوم القيامة حديث الشفاعة طويل لأنه الأنبياء يقتني إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب بعده مثله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه الغضب يصدر لك على رب تبارك وتعالى. أما الرحمة يصدر صفة أما مدة يصدر صفة لله رب تبارك وتعالى. أما النبي أنه الرحمن أي تدل في القضية ذاتي الرحمة الأسماء ذاتي الرحمن الرحيم الرحمن يخص رب تبارك وتعالى وليس نسي في التيس النشرين يا الله أو اللي ليس نسي في التيس النشرين يا الله من المخلوقات يتنسي يصير رب تبارك وتعالى ينف يغي سوال المخلوقات نسي عموما جد الرحمن على العرش استوى أو لا الرحمن علم القرآن والكفار العرب كانت هناك نفهم كيف التدرتي ولكن غير جحودا نشير سنة سنة كيف التدرت من المقبل أنه مش نذكر ابن كثير رحمه الله كانت يعني لمت بعض الأبيات العرب بعض الشعر العرب اللي تدلون بأنه سنة كيف التدرت ولكن من باب الجحود من باب التكبير كانت في غفلة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن أفلت بعث العبادة من الرحمن أفلت كارنا سنة كيف يكون الرحمن اسمه رب تبارك وتعالى خسرته ها فرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا فنسلكنا رب تبارك وتعالى غير ليرنا إما كل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى يعني هو أنه اللي سمعته بالدعام أتي كل ما الناس التي تدلون سبحانه وتعالى في كل تسمى المبدأ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالمقصود أنه الرحمن يا الزغلسنا اللي خصنا نبي تبارك وتعالى درتني بأنه أقول أن نخمد عن نبي صلى الله عبادا من الله تبارك وتعالى إذا كرفنا كسي السد من الذي يكون اسم الرحمن على رحمن يماما المسألة يعني رسلنا في غير كبير في غير الجحد فقط وإلا اسم لأنه الرحمن جاء ظلط فقم أجل ظلط من الله بتبارك وتعالى زب الله اسم الجلالة الله ويمشي إشريانة السيشي الداعة أو لا السيشي تسمى أو لا الخالق أو لا الرازق أو لا المحيي أو لا المميت فكل الأسماءات تستنطق بتبارك وتعالى بخلاف الرحيم يعني يصفه رب تبارك وتعالى بعض المخلوقات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصفه رب تبارك وتعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حارس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يصفه رب تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم سميت لأنه يجي رؤوف يجي رحيم سميت في المؤمنين فلذلك يعني يسأل وفي خاصة شيء من الرحمن وكذلك سميع ولا بصر يصف رب تبارك وتعالى بعض يعني يصف الإنسان عموما هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا يعني يصف ينظر المخلوقات مثل هو الإنسان لأنه هي سميع أي بصر ولكن يصف وصف يبغضر رب تبارك وتعالى بمخلوق فرب تبارك وتعالى بصفة لسيسي لقن ها انه انتمجن الخالق صفة يكاملة يمطلقة اما الصفة المخلوقة يناقصة يعني كيق في مخلوق هزنا اليد يعني اليد الله تبارك وتعالى ان يد الله فوق ايديهم لما خلقت بيدي يعني رب تبارك وتعالى يستجنس بانه يدف يد ولكن يسرن بأنه يد الله كيد المخلوق بالتشم لأن يد تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فغسلوا يقني تفوس البلاد يريد وتفوس الإبريق ولا أفوس مثلا الحيوان ولا أفوس كذا ولا أفوس كذا فكذلك ليس مقنوب لأنه أفوس المخلوق يريد وتفوس الخالق فالله تبارك وتعالى ورين لم يتروس من المخلوقات ولئن لم يروس والمخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو. ولم يسمى نشي رب تبارك وتعالى غل كيفيا صفات نص ولا غدات نص معدنتا. ولكن هذا لا يعني أن تنفي بأن تحرك صفات رب تبارك وتعالى وسلم بسهم بعض الفرق اللي انحرفهم اللي فهونا غرف النبي صلى الله عليه وسلم زيد المعتزلة الأشاعرة تسموين ذكي جنت غريبة شوية. ولكن المقصود درنا هو أنه لأن بعض الناس اللي تنتس من الإسلام الحرف في غرف السنة بغرف النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بداتي أتحرك صفات مرضي. علاش؟ لأنه هو تعتقد بأنه يغنص ربي فلو صفات هاتنتي هاتي أتنتشبه في المخلوق وحشا ربي تبارك وتعالى يريد لما تكير وثنو ولا رسمي يسرنا بأنه ذاته سبحانه وتعالى ذات مربي وكلش لن ذات الاستير وسن. فكذلك لو صف مربي ورنش لن صف مربي إير وسن. وكذلك لو صف مربي تبارك وتعالى ولين ثلاثنا ربي تبارك وتعالى يسمى وين في الرحيم. ولكن ناش يزيد لغو صف النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة أنه يجي رحيم بالمؤمنين. فرحمه مربي تبارك وتعالى في واسعة في شاملة في مطلقة في الصفر اللي تدينا زمن. أما المخلوق فهي جراحين أبت جراحين غير بعض الحالات وفي الصفر اللي تدينا زمن دي مطلقة وفي كاملة. فالمقصود ربما نكمل هو أن ربي تبارك وتعالى يعني يخص في مقدرة الرحمن. أما الرحيم التي يعني يصف بعض العباد برحمة ربي تبارك وتعالى هي عامة هي خاصة لا رحمة لجن عامة لا رحمة لجن خاصة. الرحمة لجن عامة تشمل جميع المخلوقات ربي تبارك وتعالى. يعني اللي كان المخلوق اللي كان شمال رحمة ذاتي اللي شمال رحمة ذاتي ربي تبارك وتعالى. مثل سيدنا ربي تبارك وتعالى في الملائكة ها اللي غادي تتبعون ممن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فرحمة ربي تبارك وتعالى وسعت كل شيء كل شيء غنون جمع علم. كما أنه العلم ربي تبارك وتعالى وفنسخ سواله فرحمة ربي تبارك وتعالى وفنسخ حتين كل غنون لمغ العلم ربي تبارك وتعالى أنت كنت الرحمة ربي تبارك وتعالى هي رحمة واسعة. فالعباد كلهم جن مرحومون يرحمة ربي تبارك وتعالى. وإلا يكون هو رحمة ربي تبارك وتعالى في ركرة بيزاد مغل الدنيا في ركرة بيزاد مغل الحياة التي المؤمنين ولا الكفار. لأنه لم يتعتقد بأنه يلا أنا من أتلكم رحمة ربي تبارك وتعالى. أما الكافر من المشرك العاصي دول يفقهون عارف نبات يفقهون من الحمد. فالمسألة درق سبين بأن القضية هي غلط سيئة المعنى يبنى ما مجينا تتحوى لكن ماشي في المعنى بلي فهم سيئة نكون هيك. فالكفر ولا المشركين ليش من رحمة ربي تبارك وتعالى. علاش؟ لأنه يخلقني يرزقني يسرقني السبل الوسائل العيش. شفنا في الثاني شفنا بالثاني شفنا بالثاني يسخرفني المخلوقات كلهم كل ما هذا يسخرف ربي تبارك وتعالى العبادة بدون استثناء. العزلة جميع الأنواع النعم استثناء الإحسان سبحانه وتعالى. فلذلك نتني بأنه يعني الغضب هي تترحم فرحمة ربي تبارك وتعالى تشترك من غير رحمة ذاتي تشترك من كل المخلوقات. يعني يغدوش كل إنسان يغدوش منا الدرس اللي يزعين يتمع عنه ولي عن ربي تبارك وتعالى يفكر جسمك أنه في العذاب النعم أفيه يتمع من المسلمين ولا الكفار ولا المشركين ولا المصدية ولا اللي في شريما. فما يدي جوز غلطت من رحمة ربي تبارك وتعالى. مثلا من المطر جوز الرحمة في اسم ربي تبارك وتعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هل يغضي على الاستخدام من اللهم أغيثنا ولا كنسا اللهم ارحمنا فما من يرحمت فمي عمنا بك بركة على جميلنا سبحانه وتعالى لأن كل رحمت في العباد بل راني في الشيء الغذابات حتى المسائل اللي تغلق فيهم المصائب او اللي فيهم يعني المصائب فيهم نقم ماشي نعم فيهم ضغل عذاب مثلا الانسان المرض انسان في التخشرة انسان مثلا في اتصاب الفقر في اتصاب مثلا العذاب والمصائب والحياة ذاتي فالمسائل اللي تنجد الحقيقة أن تنجد جانت الرحمة جهد ربي تبارك وتعالى ولكن ما نتحسن في القضية ذاتي بنفسك فهم ذاتي واللي اسم ربي تبارك وتعالى واللي يدل الله العلم في ربي تبارك وتعالى أما واللي جهن ربي تبارك وتعالى هاتي المسائل ذات انت تبين غزلتنا بأنه جانت المصائب بأنه جانت العذاب بأنه جانت غير من كان في العبد رجل الدنيا أما في الحقيقة نتيجة تجين ترحمة وضر ربي تبارك وتعالى الشيء المثال يريضح المسألة ذاتي لإنسان غجاد الأب يعني الوالد يغجى رحيم سيس ماذا في السيار غفر الرحمة يريس الخير يريس أقول شيء ماذا في السيار تتفادى تتعلم أعطي التربة أعطي التجة أعطي التفاق الفلوس أعطي التفاق الجهدين أعطي التفاق العمر أعطي التفاق الزن أعطي التفاق أعطي السهر أعطي السهر ويشتري العذاب للمجهودات لشيء يحقق الناس يعني المسائل بما صالحة ذاتي لأنه غدا ينقصد الرحمة لأنه الرحمة تقتضي التزام باش تفهمتي إذا اللي ترحمت لما نافع من صالح وخوري لنتا وخيكرها انتا المسائلا هاتي هي اللي غاست قصد الرحم بمان أغاستشارت المسائلا هاتي انتين وخا انتا حسة استعاب حسة المشقى حسة لأنه يزور أفضل استكفاف ولكن هي تقصد يثنت هاتي ترحم تريد في المصلحة شكو تريد في تسلهم تيات المصلحة بيت المنفعة وذي الولي وشاد سنة مثلا إنسان يخصي غيرا الرحمة هي في الخير يا صديقي أنت فكرت في التعلم أنت الطب في التجاه ها وخرت لك من قبل حتى إنك فتيت من مغديس التعاس برأتي خاص مرة بس الشيء يعني جميع الوسائل اللي أنت منتمنا غير اللي يقصد هو المصلحة هذا سيستخدم في المصلحة بيت المنفعة وهو التعلم الترضى التجاه صغر في الخير أو لما تنيا بمثال يضمى مثلا الطبيب الطبيب غدا يعني بس يشتر المريض يعني واللي يخشى عمدون أسيت الدواء أسيت تسمي أسيت من عيال عدد المأكلة تتنتريش من العدد للشعوة تتنتريش من العدد للمسائل بس يعني رسل الظاهر مثلا إنسان لا يفهم ولكن هذا يوري وهذا التنين لا تطبيبه كن كل تنس ما تطبيب فهو فيش اتساع تطبيبا وخذ تلقى عدرة يعني في النوع طبيبه وتشتغره مرتش أبدا لأنه يريد اتيقن في المسألة دي يعني بس العلم لأنه غادي يطبيب هتتدع على المسألة من هذا في التشغيل ده في عزام التفلة ستني مثلا المشكلة بس ترشت ورسالش أو لا في السي ولا كذا ولا مثلا لا في التكيف يلا مسائلة انت تفرق هل انت تسألش لأنه اتيقن بأنه المسألة التي هي في المصلحة فالظاهر معنية نعمنا لمشقة نعمن التعاب نعمن نتكر في السر الإنسان ولكن بالحقيقة هي رحمة المصلحة للإنسان فما ذلك الله تبارك وتعالى بالجن أرحم بعباده من الوالدة ومن الولد ومن الطبيب ومن غيره إن ربي تبارك وتعالى إذن أرحم الراحمين هذه صفة قليلين في القرآن الكريم هو العبد الله وهو أرحم الراحمين قل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فالإنسان لا يمكن ربي تبارك وتعالى مثلا اكتساء القضية علم القضية أو الناس التي تقدر ربي تبارك وتعالى من المقدور على ستوقع مثلا والتخشرة على ستنتة والراو على ست يعني ستنتة الهايمة بحرجة متنظيمة إلا كدولة العدد من نسائين الدم في فلوس تعدوا في فلوس شريان الرم شريان أخي انتفت وريك بنو رب خليت الله والمخلوق خليت الناس بطبيب ولا زد الواردين ولا كان وإنما انتفت الإنسان من التشجع بس ما فيش غير ربي غاد نتشم يجرى مخشى بجاء كذا أخي انتفت وخوري الزرع أي صرح سوى ولد هاتي إن أخي ربي غبرت عليه تعدى التي أرتكن التنس لفعل نزلح ونز علاش لأنه الرسل للعلم في ربي تبارك وتعالى غير سنة وإلا أمسين ومي من في ربي تبارك وتعالى يستنى ربي أي تستنى بأنه كل ليلة في قدر ربي كل ليلة في يوم ربي كل ليلة في نهار ربي تبارك وتعالى أتي رسي صغار رحمت رسي صغيرة والخيرة صغيرة الخيرة صغيرة المصلحة لأنه أنت لا يعلم في مصالحني تجيه لأنه يتكي حقا يتكي السجاد من عدم تتكي السجاد في ربي تبارك وتعالى يخلق شيء من عدم يستمعني أكلم في مصالحني بلاني أكلم في مفاصيل قال نخدي الزب الشرع الزب استفاء وكيزم بيقصن ها يعلمك المسائل بها تنتي والقرآن يمرأ بصن صبار يمرأ بأنه كل إن صبنا مثلما الحمد لله وغير الله تجه الخير فلذلك المسلم يخفض درسي للعقيدة إلى التي الدرس تفصه القدم أسنصر التنسى أو أسنصر أسنصر التخلع أبدا أما في النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له يعني المسلم ديما الحمد لله يفوز ديما الخير ديما يذبح لأنه حتى غير في تلامذة المصائب هي يعني الابتلاء هي المحن اسم لأنه إلا في جسم الخير شوف النار بتبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فالإنسان يسمى ماذا سيلا من المسائل مثل التي قدر ربي أو من المسائل من استخطاب ربي تبارك وتعالى إن تحمس غدات من سلا غلما من سلا اختروا من سلا غلما من سلا الأحباب من سلا الأقارب وريت خط وريت جروال ربي تبارك وتعالى وريت بما يخشون هو التي خلقهم سبحانه وتعالى وإنما ريت حماد ربي تبارك وتعالى وأنا أخذ شيئا بعض الأحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسكن القيامة بعض الناس اللي شنو الهند أتمنى يكون تيقربني يعني يكون خلي تيق ماشي خصحني في الدنيا علاش الغير الغرام الله جل وعلا يكب بتبارك وتعالى اللي تيب كلام ماشي ما هذا اللي تعني بأنه الإنسان يتبلغ ربي تبارك وتعالى تيب كلام بدي تتحم بدي تختبر بس لا تسلس المصائب حشا مش هذا جاء من قصد وإنما المقصود أنه الإنسان يغفق عن هذه الصفات يحمد ربي تبارك وتعالى يشكر يسمى بأنه ما يملى في غير الخير لا يرجع يجين ربما يختار ربما يغنى خشب البلاد طولة يقصد الحق ذو الحقوق مبدولة ذو الحقوق العباد ذو الحقوق النفس يخصت يستغل الفرصة أن يرجع الحسابات يرسد ربي تبارك وتعالى يرسد الدين يرسد النفس يرسد التروان حتى يغني فالحمد لله المسائل وذلك الإحرام تقصر إلا كذا فيستن بأنني من لفي غير الخير لفي غير فلح فنقصد أنه حتى ما يبلغ من الدين بأنه أخلصنا يشر بيجي العذاب غد الدين هذا في كل تجار رحمته وأن نفض بطبارك وتعالى ورزقه ستصدر مع ذا وفول شيء مع ذا غير مثل رحمة العباد فأنا قلنا رب أثمنك الملائكة اللي سن ربي تبارك وتعالى حقيقة الملائكة اللي سن ربي تبارك وتعالى مثل ربنا وسعت كل شيء رحمة يعني ليش الحسن بصغر رحمة ربي أما ظن في رحمة ربيان واللي مريض ما في رحمة ربيان ثلاثي كسن واللي افقرن واللي الضروري المال ولا كذا يرحمه ربي لأنه ما يسين يكون في الشر ربي وبركة وتعالى إذا كنت ما ردي له من المسألة ذات كلا سبينا لكني يا ربي كذا كذا ولكن إذا كان يسح ربي وبركة وتعالى يبدأ من الرزق صغني سطها يميت خير عون فافي أبني كجين خمس وجناء وصولي أصدقيان وصولي قبليان كل عباد الله يندف غير يعني كل عبد الصبط كذا انت لما هي لفتحني فغضا ذا في التقعان فغضا الزغر حم مرض بس كذا غامة غير حالتا يقول اسم الله غير لنا غير خيرا أغنان هاتين القدرة مثل التي قدر بي ريتح ما مرضي بذلك فاكي تشكى ولكن الإنسان جاء ظالوب جاء جاهون يجهلوا اللي يخلقن أرتي تظلم أرتي تظلم ما يخشن أما ما يسلمه ديما الحمد لله أين نسي قدر ربي أين نسي كتب ربي تبارك وتعالى أرتي سي ترضو أريد صبار أريد تشكر ربي تبارك وتعالى وريد تسخط دوريت كنيا بيت نبتي بظن خلا تسخط أو اللي ستي خطر شتي خطر لأنه وريد سماء كل الخير لأنه فقع علمنا بفصل من الاستخارة أن تستخر ربي تبارك وتعالى يعني الجسم أن تبلغ ربي هذا غير خير لما تسمعه كل الخير مثلا إنسان ريكان أريد مثلا في درشان الدنيا يشتني غير غير الخير غير غير له فول شيء كذا ولكن من بفصل من غير خصف استخر ربي تبارك وتعالى لأنه ربما شيء يقتنط على حسبه فإن شيء دينه إذن كما سيئل يقصن بيتي الأخبار لا شيء ولا نسمي لن تغل غير لن تغل مستقبل وش لك انت تطلع مع هذا ربي تبارك وتعالى تستخف ربي تبارك وتعالى انك اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم ها فانك تعلم ولا اعلم لا تقدر ولا فانك تقدر ولا تقدر وتعلم ولا اعلم وان تعلم الغيب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجلي فاقدره لي ويسره لي اكبرت يا رب الامر بني يسير الخير لي يشوف الشيط لي يفرحنت يسريت فقربت يدي يغي يسير الشيط تنزلك سبوك تستطيع الا لله الخير يعني اذا اقل مسائل الدنيا تخسر الانسان بمسائل غير اسم الانسان ما تجسمتي لا نستطيع استخر ربي تبارك وتعالى لان ربي هذا شيء خير هذا الخير لكن المسلم الخير فيما اختاره الله ولا شي اختار ربي شي الا الخير اما شي يخشي غير ربي تبارك وتعالى اتيرا بكون تزل غير لا غير لا المضرات غير تسجي في الخير اذا بكون تستزل من تكسر شبك يسير لنا وخشن شبك يسير لنا والمضرة شبك يسير لنا فلذلك يسجي وليجن يسجي من ربي تفور ممن في الله تبارك وتعالى بريد تجوز الحول للقوة للعلم ولكن هم كيف بلاد مكاتب هاري تجربات كيف رغة فعلها كي داري القوة داري كذا أمثل لي اسم ربي تبارك وتعالى ورد علي ادعاءاتي وإنما رد فور منصر ربي تبارك وتعالى طبعا غير لي دوتيت الأخبار أن الشرع غير لي سيوم ربي ولا غير لي في نهار ربي تبارك وتعالى هذه المسائل ذاتي بينك مسائل الامر الامر مسائل الله دينت انه غير مسلم ربي جيت الخير غير مسلم ربي جيت اخشى فالمقصود انه الرحمة من ربي تبارك وتعالى تشمل جميع المخلوقات تشمل جميع الافعال تشمل جميع الاقدار الاقدار من ربي تبارك وتعالى كل يوم الرحمة اما فاتن من الفاصل مغدعاء انف ها الخير كله والخير كله بيديك والشر ليس إليك والشر ليس إليك أي لا ينسب الشر إلى الله وإنما ينسب الشر إلى مخلوقاته ومفعولاته الشر تنسب المخلوق أما ربي تبارك وتعالى ورد فتكن على كل شيء ورد فتكن على الرحمة أما فينا الله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني كل ما يصاب من أخشان المكروه عن برشة الدكان الذي كذا ربي تبارك وتعالى إنها مربي يرش غير الخير يرش غير الرحمة يرش غير المصلحة المنفعة ولكن الإنسان لا يستعجل، الإنسان لا يجهل، الإنسان لا يتعدى الحدود نفسه. قالنا في التكفل لما الإنسان اليوم هنا غير ثباتي قلت الحمد لله رفت عيش الحياة من الرحمة، يعيش دماغ الخير، يعيش دماغ الخير من ربي تبارك وتعالى. إذا اختبر جان الرحمة لجان عامة تشمل جميع المخلوقات، الرحمة لجان خاصة جات المؤمنين من ربي، اختبر جان رحمة خاصة يعني يعزيز ربي تبارك وتعالى للناس يستجبن للي يستجبني يوقف صلى الله عليه وسلم. قال ما فيما كان بالمؤمنين رحيما، السياق قدر يتدلو مثل الدنيا انه يخاف الدنيا خصوص انه يخاف اقتصر رحمته مثل المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وإني رحمن وإني رحيما. حتى الرحمة اللي ينخاف في المؤمنين تلاقي يستلي سنو أحمر بيغ الدنيا تلاقي يستلي سنو أحمر بيغ ليخطر. فإن شيخ أحمر ربي تبارك وتعالى المؤمنين الذنوب أنه يسدينا اسم غرس الخير، غرس الاستقامة، غرس السنة، غرس القرآن، يعزوة النيام، ها؟ شنو اسم ربي تبارك وتعالى؟ صورة المل، صورة الحضورات. واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. كل ما يدي جنيت لفضل من ربي تبارك وتعالى ابن عمه من ربي تبارك وتعالى، انه من فلان يتلوه مكينا يفشر مكينا يفعل، أنه مثل الصدر يتأدب في الأدب. أريد كيف يضعك لسيا الجرهة الأعرب اللي يشن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نربي يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم من إيماني إن كنتم صادقين. يعني ربي تبارك وتعالى أفلك من أفلك من عمل أفلك من من يهديك صغرة من خير أن فعل الجنة مستين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني الإنسان يختيف يعني يتفق في العمل الخير، يظل يظلم يحجو في الأعمال الفنجين في الأعمال الصالحة، يستقم السنة، يستقم غرف القرآن، اشتساع البدع، اشتساع الشرك، اشتساع المنكرات، اشتساع الأماكن السوء، يخصت يسم بأنه ما يذكر الناس يغلق من ربي تبارك وتعالى في النسيج توفيق مربي تسدد مربي تبارك وتعالى. أن أنت هتريد يصغير الظلم بجاهل، ها تجي في كل سنة ما في غدا، يعني غدا يجي في لنا غلاص نص. أما ماذا يعني في حسن الهداية تكون في جغرنا عن ربي تبارك وتعالى. إذا ليش أكثر الإنسان يسن بأنه يعني ودرس اللي حتش لن الحول ولا القوة العادة توفيق من ربي تبارك وتعالى. من الشعير وإذا لم يكن المكاجلس بغير البيت، وإذا لم يكن لله عون من الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يعني الإنسان يختير عون ربي تبارك وتعالى، يختير يفق ربي تبارك وتعالى، يختير طول ربي تبارك وتعالى، أول ما يجني عليه أن يغليه بني ثلاثة التي فوق جنون، لأنه سلسلنا ورسلنا سلسلنا في المصالح. وخي الدعاء العقل بالذكاء أرض يرمي أنه رسل الإنسان رسل الإنسان لا يغلق في المصالح نبي وما نفعه سبدا. قلنا فرد تبارك وتعالى رغي يجي اختلت يزوج ذات اتفاق رسول يزوج الكتب، علاش؟ لانه يراغ الرحمة يراغ الخير يراغ كل شيء. فالمقصود انه الرحمة هاتي يخصص ربي تبارك وتعالى المؤمنين والدنيا وهو توفيق الى الخير والهداية الى الخير. عدت للهداية اللي خد، عفوا من الرحمة اللي خد ان ربي تبارك وتعالى يتحمل المؤمنين يوم القيامة اثنين اثنين النعيم بجنت اثنين ربي تبارك وتعالى في الجنة درسني اثنين يتضل ربي تبارك وتعالى سنوي عمنف فما يدي ان الرحمة لخصة المؤمنين يا رحمة خاصة اختبر جن الرحمة اللي تقصى الإنسان بس في سجين بس في تلحات الرحمة هاتي أما الرحمة اللي أضمن لي سنة اختنتي يشترك جيس جميع يشترك جيس جميع المخلوقات يعني تي تيسن شك تيسن شك ولكن الرحمة باتي يغوط في شكلة سباب نف هاتي شقا كده لي أو لو ريت تيسن كده لي هاتي تشكد ولكن يخصد في شكل أسباب الرحمة ربي تبارك وتعالى علينا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الرحمة اللي تقصد من الآيات ماشي تنمير من الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما اختم جاء رحمة عامة أما الرحمة باسم ربي تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء ولكن من مستيرة فسأكتبها للذين يتقون واللي اتقى من ربي تبارك وتعالى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدنا يعني يصدر بطبالك وتعالى مستيان هو يستقن صغار اسم ربي السلوط هي مطريح ولا غير هم غير يستحقن الرحمة هاتي رحمة ربي تبارك وتعالى يرتي جميع المخلوقات يرتي جميع العباد ولكن من يسي في خزن ويليس كم الأسباب أما دارين ربي تبارك وتعالى غير الله يرمى إن من بعد سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلا إن رب تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الرحمة ربي تبارك وتعالى ما تقرب يعني بلاك لهم هو المحسنين واللي هي المحسنين ليا الإحسان هو أتستقن صغر صمرتي أتعبد تبضيه وتتمنات أن تعبد الله كأنك ترى أخيك مديش كان حديد جبري أتعبد تبضيه وتتمنات أو ما زيك التمنى أبدا تركي التمنى أتعبد وتتمنات وتتسود أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني التعبد تطبيق تبارك وتعالى في الإخلاص التعبد تطبيق تبارك وتعالى في اليقين التعبد تطبيق تبارك وتعالى في الصدق ماشي التعبد تطبيق تبارك وتعالى غير من أجل المصلحة ولا الغرض ولا غير بشد من ولا تسكن ولا أفلشت من ولا أفلشت نشعر ولا كيف تصفن ولا كذا ففي الإحسان والعبادة ماشي تجاهز المرتبة سهل ولا المرتبة هي هل الإنسان ميرا من رحمت من اسم يخاص في المؤمنين بشا بس في فوز هذه خصة أجسد للصفات إن رحمة الله قريب من المحسنين المعنى وان غرط للصفات هنز أن رحمة ربي تبارك وتعالى تقوب زيس يقوب زيس وإن من يسستك ولا إن من يسستك أنت أيه يسل الصفة يبتي الإحسان في العبادة مضبطة بركة العالم الإحسان في المعاملة العباد مربي الإحسان مع النفس الإحسان مع الخلق حتى المخلوقات نور التيه المخلوقات مضبطة بركة العالم من غير العباد هاتي حتى نقصد باسم العمل في الإحسان حتى تغرسي غير استقرص تخفى تشكت الإحسان بسيب الإحسان ما اسمه من فصلنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة فما بالك في مثل يوم يعني تغرسي غرب تغرس تطلقت أطلق الروح ها فإذا المخلوق يخفى تحسن لا نيش يخفض الصغرط هذا الصغرط في كيفية اللي غير علم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وجه مجان الإحسان فما بالك يورثنا عمل بالدين فما بالك يورثنا عمل إذا وليش يخلق سبحانه وتعالى لش كأنه الإحسان هي أولى وأولى. فالمقصود من يجي استحقا باش تنتيك من رحمة ربي تبارك وتعالى بس السجن هو اللي خلص سفالتي. فالله يعلى في الرحمة يريد زيدنا من الإحسان، فوان يسكي أن يقوم في الإحسان فبس يصير ربي تبارك وتعالى سواء إن رحمة الله قريب من المحسنين. تيلي مسألة استنزاد القضية باش الدهر طب حمزيان، وهو انه يغنق القرآن من النفر تبارك وتعالى اريد ترباط، يعني اريد اسمون يجر الرحمة بالهدى، الرحمة بالهدى هي العدد الليات في القرآن الكريم، هدى ورحمة، لهدى ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن ثلاثة ما المهم العدد الذي يسمى الجسم تبارك وتعالى بين الهدى بين الرحمة، بمعنى أنه رحمة من الهداية. فالإنسان يسجل من رحمة في خصة الشغرس الهداية أن تنخل الرحمة شخص ينهي إنسان غرس الهداية، شخص يستحقق الرحمة من ربي تبارك وتعالى، شخص يستحقق غرسة بس يريدتي أي تحرم أريدتي من رحمة من ربي تبارك وتعالى. فأكمل الناس رحمة أكملهم هداية. الهداية نفتيبنا، الهداية نفتيبنا، تيبنا في المسألة وهو العلم. أن يريد من الإنسان ينظر في الهداية يقدر في من العلم في الدين ربي تبارك وتعالى، يقدر في من العلم في القرآن، يقدر في العلم في السنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر في العلم في غرس الصحابة اللي ربي تبارك وتعالى في القرآن، أثيرين شما ينظر في الهداية. لأن ربي تبارك وتعالى نغوى إن تطيعوه تهتدوا، يخرم الهداية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يمرغ باش نتبع القرآن، القرآن يمرغ باش نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يمرغ باش نتبع الصحابة، يعني إلا النوع التكامل هي النوع غير نوع الصفات. فالمقصود أنه الرحمة تبيد سميت في الهداية، بالهداية تبيد سميت تبيد في العلم. إذا الإنسان لينا من رحمة خصة يوتي في العلم، شرف داعي يقول العلم الإنسان شرف داعي شرف داعي يتفس رحمة داعي شرف داعي رفي ستة صفحة احتمتع، لأنه يختار رحمة ربي تبارك وتعالى للطحن، يختار رحمة ربي تبارك وتعالى للطحن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرحم من في الأرض يرحم كل من في السماء. فالرحمة ربي تبارك وتعالى يخفي يخفي فوز العبد، يخفي يعني يفوز أثير يستبين الحمد لله أغلق والمسبلة فعلت وفي انتفتر يترحم لعباد ربي تبارك وتعالى، يترحم غير المعاملات من المسؤولة غير الأحكام من المسؤولة غير العديد من المسائل، يترحم عموما. شو يصف ربي تبارك وتعالى؟ الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لأنه وفوق من فرحة ذاتي تحقق يعني الصفة ذاتي تغرز يتفوع الصفة ذاتي النفوس المسلم رضي الله عنه. أكملهم هداية أكملهم رحمة وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق لما في جسم النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأمتي أبو بكر وأعدلهم عمر، يعني الأرحم من أمة ذاتي في أمة هو أبو بكر. بلادي تبلغ العذاب المواقف رضي الله عنه والقضية الأسرى وليل عدد من المسائل كثير يا رحيم رضي الله عنه، لأنه كان من أعظم الصحابة علما ومن أكثر الصحابة علما. غسل إن أبو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه القصة تدري لي خصيرا دور لي حجة الوداع، تعرفني من النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خير بين الدنيا والآخرة، أو كما قال الله نعم بين ما عند الله تبارك وتعالى، نعم فأثر ما عند الله عز وجل. فبكى أبو بكر، أريل أبو بكر رضي الله عنه نسخا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان قال الصحابي الناس كان أبو بكر أعلمنا أو أعلمنا رضي الله عنه أن في هذا لأنه يفهم يفهم لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد جيد لأنه يخيط ربي تبارك وتعالى بشر يشتوف بر ربي تبارك وتعالى ولا يغمى التنك فخير اسم الله صلى الله عليه وسلم اسم لأنه يقرب لأجل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رضي الله عنه ولا القصة الموت النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المواقف الذي يزرين غير فالمقصود أنه يشرف يقول لعلم الإنسان أرخي اتجاه النصيب فقال رحمة ربي تبارك وتعالى شرف نقص العلم فاتنقص أرتنقص النصيب فقال رحمة ربي تبارك وتعالى والنصر ربي تبارك وتعالى نصيص الخبير ها لغة سيستة النصر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما الرحمة إذا رسل لنا النصيب الرحمة إذا رسل لنا يشتر بمن بك ما يجب السبب نفسه العلم الناس في الشرق بيضة بارك وتعالى فهما صغى يمر بشان تدعو القرآن وما في القرآن بشان تدعو اسمك أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أتدعو سدعاء ذاتي ربنا بارك وتعالى بشان تدعو الشهيدة لأنه أنت تجن السبب من رحمك وهذا يجب اسمنا وصنف هو العلم فلذلك أيها الإخوة يخصني السلام بأنه يسأل إذا أبتي أبتغرخوا بثمت في العلم المسائلة بنتك كل شيء من ضغي بداية إلى حد الآن في أبتغرين في النقطة التلية الأساس والبداية أتي أبتي تبارك وتعالى الصيام فرحمت برحمهم يعني قسمت جميع المخلوقات ها ولكن ورثي ستفز مع هذا واللي بدر الله الشرط ذاتي الشرط العلم لذلك ستفز فمثل بشا اي التغرق ذاتي بشا اي مقرد رحمة الله تبارك وتعالى اغدنيت ولا اغلقت ذاتي شرفي يفوق الانسان غرفة ذاتي شرفي يحسن فوق الانسان في العدم لأنه الرحمة مدي في قبل العذب صلى الله عليه وسلم والعافية ليس نقول لك الرحمة إلا العذب لذلك أيها الإخوة هاتي أن غرس العلمة تغرس العذب تقول لي أن تدعوني الدين تشير وغرس بلا غرس العلم هاتي أن تدعو غرس العذب إذا في سن العذب أغدنيت هذا اللي خط لذلك التعلم يعني العلم ينتفهمكم هو العلم ما فيه العلم في القرآن العلم في السنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين مربوطة تبارك وتعالى لذلك تدعون في العلم أشي تشرب في العلم ها أشي تحط في العلم أتي رسيش الرحمة رسيش الرحمة تشيرة ورشي ريش روحة فمسألة التي أستفتر يعني مركز سنة مزيانة الدرسة باتي لأنه متتجم الزبدة يعني خلاصة اللي في خصوص في مستغل الدرسة باتي إن شاء الله عز وجل هو الإنسان يحارس في طلب العلم التعلم في التفكر في الدين لأنه إنسان يكسبب إن شاء الله تبارك وتعالى باش يفوز في رحمة ربي تبارك وتعالى قدامي ولا غلي خط ربما إن شاء الله نكتفي في القدرة ذاتي الحصة ذاتي ذاتي أبو دغياش إن شاء الله نكتفي على في مسألة لأنه الصورة يبني في سولة ربي تبارك وتعالى في الضلال الغضب اذكر ابن الصراط المستقيم وصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من رحمت هنا في المدس اتقادا المدس مستخلفا هو ضلال بغضب المرضي تبارك وتعالى بالعذاب المرضي فالانسان غاي يتضل برضي تبارك وتعالى الهداية يعني باتهم له غرس الضلال ولا غرس المغضوب عليهم اتيا يتدعو ربي تبارك وتعالى تفق في غرس ذاتي اغرس من رحمت مدسا اللي كان اللي في معمر ربي تبارك وتعالى متجن وهو غرس العلم غرس العلم يخصني سنة التعلم يخصني سنة البصير الحس طلب العلم يعني جميع الوسائل التي تحمد التي تسمى يخصني يستغلها وإلا هذه يرين من عيين في الرحمة ربي تبارك وتعالى وبالخصوص غزي الأشياء وغزي الأشياء ثلاثة دولار تنانس جزء منكم الحمد لله تصدر القرآن مثلا وخنا زيتا في خصم يسمي الجيس يستغل المكموس يستغل يجيس العمر نص يستغل يجيس جميع الفرص من الله علاش لأن مثلنا تقيم السبب بشا يتعرض الإنسان ده يفوز رحمه الله تبارك وتعالى. إن شاء الله أتي ربي يشكي مثلنا ما يستبدح المسألة أكثر وأكثر السرائب.